بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة الكلام على صفة الحج، وبدأنا بذكر أركان وواجبات وسنن الحج والمحظورات التي يمتنع الحاج عن فعلها، وانتهى بنا الأمر ونحن في وصف مسيرة الحج إلى أن يصل الحاج مكة، إما متمتعا وهو الذي يحرم بالعمرة، وإما قارنا وهو الذي يحرم بالعمرة والحج، وإما مفردا وهو الذي يحرم بالحج فقط. وعرفنا أن من وصل مكة واستعد للطواف ووصل المسجد الحرام فإنه يبدأ بالطواف، إن كان متمتعا فيطوف طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فيطوف طواف القدوم. وطواف القدوم سنة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث طاف هو وأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، وكان بعض أصحابه أحرم بالعمرة وبعضهم أحرم بالحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أصحابه رضوان الله عليهم أن من طاف ببيت الله ولم يكن قساق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، وذلك لأنهم وصلوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وصلوا مكة، والجو في مكة صعب الاحتمال حيث شدة الحرارة وحيث صعوبة الجو، ولا يوجد من الأمكنة ما يساعد ويعين على البقاء في الإحرام. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على أن يقتدوا ويتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلموا ما الحكمة من ذلك التأسي والاقتداء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم تأخيرا ومماطلة في التحلل، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن التحلل أكمل، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرا. مع أن للهدي فضل، إن للهدي فضلا عظيما، لأنه توقير لبيت الله وشعار من شعائر الله، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فكان يختار لأصحابه أن يكونوا متمتعين إلا من ساق الهدي أمثاله صلى الله عليه وسلم. وبقي الناس في مكة يكثرون من العبادة، يكثرون من التطوع، يكثرون من ذكر الله، يكثرون من التلبية لمن لم يسق الهدي، من التلبية لمن لم يتحلل من الإحرام، لأنها شعائر الحج، ولأنها من أعظم الدعاء. فلما كان يوم التروية، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين تحللوا أن يحرموا في هذا اليوم ويتوجهوا إلى منى، فكان الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وقضاء النهار والليل بها كان من سنن الحج، كان من سنن الحج، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل هذه الصلوات صلاها في منى في اليوم الذي يسمى بيوم التروية، وإنما أطلق عليه هذا اليوم، وإنما أطلق على هذا اليوم اسم التروية، لأن الحجاج كانوا يذهبون إلى منى ويتروون الماء، يجمعون الماء ليفيدهم في يوم العيد وفي أيام التشريق، حيث يحتاجون إلى الماء، والماء في ذلك الموطن نادر، فكانوا يأتون ليجمعون الماء، فسمي بيوم التروية. لكن العبرة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في هذا اليوم في منى وصلى الفروض الخمسة. قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة الظهر والعصر والعشاء، لكنه لم يجمع بين الصلاتين، يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، وهو يلبي ويلبي معه أصحابه يرفعون أصواتهم بالتلبية، فكان الناس يلبون تبعا لتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الفجر وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر استعد للذهاب إلى عرفات، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عرفة ضحا، وضربت له قبة عند نمرة، ودخل فيها وبقي يذكر ربه ويلبي إلى أن زالت الشمس. فعند زوال الشمس ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، وقيدت له إلى أن وصل نمرة مقر المسجد أو واجهة المسجد وادي نمرة، فخطب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابه خطبة يوم عرفة. هذا اليوم الذي أنزل الله تعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم عرفة. هذا اليوم الذي يغير الله فيه سنة الكون لأهل عرفة، ولذلك علينا معشر الحجاج أن نستشعر عظمة هذا اليوم، وأن ندرك أنه يوم عظيم، يوم يتنافس فيه المتنافسون، يوم ينزل الله فيه من الرحمات والمغفرة ما لا يكون في غير هذا اليوم. هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما روي الشيطان في يوم أذل ولا أدحر ولا أخزى منه من يوم عرفة، لما يرى من فضل الله ومن مغفرة الله ومن رحمة الله حيث يقبل الله من الحجاج حجهم ويتجاوز عمن لم يكن في مكة ممن صام ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احتسب على الله أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية. وكل هذا يغيظ الشيطان، وكل هذا يذل الشيطان، ولهذا ما روي الشيطان في يوم أشد خزيا منه من يوم عرفة. هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الخطبة المشهورة في هذا المكان المبارك انطلقت به راحلته إلى الموقف العظيم في مشعر عرفات، حيث وقف قريبا من الصخرات، حيث الموقف قريبا من الجبل الذي اشتهر بين الناس بجبل الرحمة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان طويلا من بعد زوال الشمس إلى أن غربت الشمس، وهو على ناقته متوجها إلى ربه يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، يردد خير دعاء يدعى به الرب جل وعلا، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. تذكروا أيها الإخوان أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هكذا يقول رسول الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن هذا الدعاء لا يساويه دعاء قط، مهما دعا الناس فلن يساووا هذا الدعاء من حيث الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. لذلك احذروا أيها الإخوة وتنبهوا أنكم في ذلك اليوم مطلوب منكم أن يرى الله جل وعلا منكم ما يباهي به الملائكة، لأنه في هذا اليوم إذا كان عشية يوم عرفة بعد زوال الشمس يأمر الله جل وعلا الملائكة، ملائكة السماوات تنزل وتحف بالحجاج تثبيتا لهم وتنبيها لهم وحرصا ومحافظة، كل ذلك يكون في هذا اليوم اعتناء بكم أيها الحجاج، تحيط بكم الملائكة يطلعون ويرون ما أنتم فيه من الخير وما أنتم فيه من الفضل وما أنتم فيه من العبادة. وبعد أن تحيط بكم الملائكة وتلاحظ ما عندكم وما أنتم فيه، ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما على الناس أن يستشعروا، لأن الله أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أنواع العبادات سئل عن الإحسان، ما الإحسان؟ فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الحالة التي ينبغي أن تكونوا عليها أيها الحجاج في عرفة، تبلغوا مرتبة الإحسان، تستشعرون أن الله تعالى يراكم. ولهذا يحثكم على فعل الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا في عرفات نكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نكثر من التلبية لأنها هي موجب وصولنا إلى مكة، لسان حالنا نؤكد أنه لا رب لنا إلا الله، وأنه جل وعلا المتفضل المنعم العزيز الجبار. ولهذا نكثر من التلبية ونكثر من قول لا إله إلا الله، هذه آداب البقاء في عرفة. فإذا دنت الشمس من الغروب يقول الله جل وعلا مباهيا بكم الملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ وتجيب الملائكة عنكم تقول: يا رب إنهم يرجون رحمتك ويخافون عذابك. وهؤلاء يعني الذين اجتمعوا في صعيد عرفات إنما جاءوا يطلبون المغفرة، فيقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. وهنا تغبطكم الملائكة، تغبطكم على هذا التفضل وهذه المنحة التي منحكم الله، حيث غفر لكم الذنب. وإن من الحجاج من يرجع من عرفة كيوم ولدته أمه، لهذا عليكم أن تقدر هذا الموقف قدره، وأن تعلم ما يفيض الله به على عباده الصالحين في هذا اليوم، فكونوا عباد الله الصالحين. فإذا غربت الشمس يقول لكم الرب جل وعلا مخاطبا يا مخاطبا أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا ما يجري في هذا اليوم، ولذلك مطلوب منا أن نستعد لهذا اليوم، وأن نقابل هذه المنن وهذا الفضل وهذا الإحسان نقابله بالشكر والعرفان. نسأل الله تعالى المغفرة، ونرجوه الثواب، ونحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم، ونشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفق. لذلك كان موقف يوم عرفة موقف تشهد له كل الخلائق، وفي مقدمتهم الملائكة. أما الشيطان فقد ذكرت ما حاله وما موقفه، ما يرى أخزى منه في ذلك اليوم لما يرى من فضل الله على عباده المؤمنين. فأروا الله من أنفسكم، أروا الله من أنفسكم كل خير وكل عبادة وكل صبر، فإن الله جل وعلا اختاركم معشر الحجاج في كل عام من عدد كبير من الناس. انظر إلى ما يجرى من الإحصائيات لمن وقف بعرفة بنسبة من لم يقف من أهل الدنيا. واليوم ولله الحمد الإسلام انتشر في بقاع العالم كله، ومن يقدم منهم إلى الحج إنما يمثلون نسبة يسيرة، لكن هؤلاء غير الحجاج الله سبحانه وتعالى هيئ لهم ما يشاركون به الحجاج، حيث فرض النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن بعرفة، لمن لم يكن حاجا، أن يصوموا هذا اليوم. وصيام هذا اليوم الله يكفر فيه ذنوب عامين، عام مضى وعام يأتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من باب الاعتناء بالحجاج. وعليكم أيها الإخوة الحجاج أن تستعدوا لهذا اليوم، وتعرفوا أن هذا اليوم هو اليوم الذي توزع فيه الجوائز، وأن هذا اليوم هو اليوم الذي يكون فيه الرابحين، يكون فيه الرابحون ممن حط برحاله في عرفة. لا تضيعوا هذا اليوم من الانشغال بأمور الدنيا وبالجدل وبالخصومة وبالنزاع، فإن هذا كله مما ينقص أجر الحج. وعليكم أن تتجهوا إلى الله جل وعلا تستشعرون أنه سبحانه وتعالى صاحب الفيض والأجر والثواب الذي تنالونه وتحصلون عليه في هذا اليوم. ولذلك يسن للحاج في هذا اليوم المبارك أن يقضيه كما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء والاستغفار، ولا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن، ولا بأس أن يدعو الله جل وعلا بما فيه خير الدنيا والآخرة، لكن التلبية والذكر والدعاء ينبغي أن يكون هو الغالب على أعمالكم أيها الإخوة الحجاج. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي يعني في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ما أوصيكم به أيها الإخوة، وعليكم أن تبقوا في أماكنكم وفي خيامكم إلى أن تغرب الشمس، ثم يكون من بعد غروب الشمس الانطلاق من عرفة إلى المزدلفة، وحيث إن الزحام شديد وحيث إن الناس كثير. فليكن شعاركم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليكن شعاركم: إنما المؤمنون إخوة. وليكن شعاركم: إننا نتطلع إلى ثواب الله وفضله. هذا ما ينبغي أن تستشعروه، وما ينبغي أن تعرفوه، وما ينبغي أن تتعاملوا به وتبنوا تعاملكم عليه. فإذا غربت الشمس عندئذ لكم أن تنفروا حيث رخص لكم الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم لو استطاع الحاج أن يبدأ يومه بأن يغتسل للوقوف بعرفة، فهو مما ورد به وأذن به لا بد أن تستشعروا أيها الإخوة الحجاج، وأنتم في هذا اليوم في هذا المكان المبارك، أنكم أمة واحدة، وأنكم إخوة، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود ولا أحمر، كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا يجب عليكم أن تبقوا في عرفة ما دمتم قد وقفتم فيها في نهار عرفة، أن تبقوا إلى أن تغرب الشمس. ولا ينبغي لأحد منكم أن ينفر ويخرج من صعيد عرفة قبل أن تغرب الشمس، فإن من فعل ذلك ارتكب خطأ وترك واجبا، فإما أن يجبره بأن يعود إلى عرفة بعد غروب الشمس، وإلا فيلزمه فدية، عليه دم، فدية يذبحها في مكة، لأن من ترك واجبا لزمته فدية يذبحها في مكة. وعليكم أيها الإخوة الحجاج وأنتم في صعيد عرفة حيث الزحام الشديد، عليكم بالصبر، تحلوا بالصبر، تحلوا بالأناة، تحلوا بحسن الخلق، ليكن شعاركم العفو والصفح ممن بدر منه ما يؤذي، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبكم على ذلك. تذكروا أيها الإخوة الحجاج أنكم بسبب اجتماعكم في هذا المكان ستجتمعون في الجنة إن شاء الله، إخوة متقابلين، إخوة متحابين، فطبقوا هذه الأخوة وهذه المحبة في صعيد عرفات. فإذا غربت الشمس عندئذ تنفرون، لكن بهدوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة كان يقول لأصحابه: السكينة السكينة، السكينة السكينة، وهكذا ينبغي لكم وأنتم تغادرون عرفات أن يكون سيركم يطبعه ويغلب عليه السكينة والخشوع لله سبحانه وتعالى. فإذا ما أفضتم من عرفات بعد غروب الشمس تتجهون إلى المزدلفة، فإذا وصلتم المزدلفة فأول عمل تقومون به أن تصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير. تصلوا المغرب والعشاء، تجمعون جمع تأخير، صلون المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ثم بعد ذلك ينبغي لكم أيها الإخوة الحجاج أن ترتاحوا بالنوم في هذا المكان المبارك، في هذا المشعر الحرام، فإن المبيت بالمزدلفة واجب على الحجاج، لكنه يرخص لمن كان معه نساء ومعه أطفال ومعه عجزة. لو خرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، لأن ليلة المزدلفة من أطول الليالي، وربما ينزل فيها البرد الشديد والحجاج متجردون من اللباس وقد يتأثرون بشدة البرد، لهذا رخص للضعفاء والعجزة والأطفال والنساء أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، لكن من بقي منهم إلى أن يطلع الفجر ويصلون الصبح بالمزدلفة ويقفون عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدا، فإن هذا هو الأكمل وإن هذا هو الأفضل. فيسن لكم الصلاة بالمزدلفة، صلون المغرب والعشاء والفجر، ويسن لكم أن تقفوا بالمشعر الحرام وتتوجهوا إلى الله بالدعاء والاستغفار وتكثروا من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم بعد ذلك تتوجهون إلى منى، ولكم أن تلتقطوا حصى الجمار إن شئتم من منى وإن شئتم من مكة، يعني في أي مكان يتوفر لكم جمع هذه الجمار. وإن اكتفيتم بأخذ جمار يوم العيد فذلك أيضا جائز. وبعد أن تصلوا مع الإمام الفجر وتقفوا عند المشعر الحرام إلى أن يسفر الوقت جدا، ثم تتجهوا إلى منى، وأنتم على بصيرة، لأن الأعمال في يوم العيد أعمال كثيرة وشاقة وتتطلب صبرا وجلدا من الحجاج. أول ما تبدأون من أعمال في يوم العيد أن تصلوا الفجر مع الإمام بالمزدلفة، أما من نفر بعد منتصف الليل فله أن يصلي في المكان الذي يتاح له. وبعد أن تصلوا الفجر بالمزدلفة وتقفوا عند المشعر الحرام تنطلقون إلى منى، وإذا ما وصلتم منى فأول عمل تقومون به هو أن ترموا الجمار، جمرة العقبة الكبرى، آخر جمرة من منى، وهي الجمرة التي تلي مكة، ترمونها بسبع حصيات، يكبر الواحد مع كل حصى، وأنتم متجهون إلى منى تكثرون من التلبية، فإذا ما رميتم الجبار انقطعت التلبية. ويستعاض عنها بماذا؟ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. ولو قلتم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، هذا التكبير الذي يكون في يوم العيد ابتداء من رمي الجمار وبعد أن ترموا الجمار، المتمتع منكم والذي يريد أن يباشر ذبح الهدي بنفسه يتجه إلى مكان المجازر، وقد هيئت ورتبت في هذا الزمان، ويشتري الهدي إن لم يكن معه، ويذبح ها الهدي يتصدق منه ويأكل منه ويهدي من معه من الحجاج. أما إذا كنتم قد وكلتم من يتولى عنكم الذبح كما هو الحال في هذه السنوات حيث وجدت مؤسسات تتولى ذبح الهدي عن الحجاج، فهذا من أمور الحج الذي يسرها الله لكم، فلا بأس. عندئذ يتجه الحجاج إلى الحلاقين يحلقون شعر الرأس أو يقصرون من شعر الرأس، وإن كان الحلق أفضل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حلق شعر رأسه ودعا لمن يحلق الشعر بالرحمة، فقال اللهم ارحم المحلقين، قيل يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قيل يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، كل ذلك يحث الحجاج على أن يحلقوا. قالوا يا رسول الله والمقصرين، يعني في المرة الرابعة قالوا والمقصرين، فلحقهم الفضل إن شاء الله، لكن ثواب من يحلق لا يتساوى مع ثواب من يقصر. لذلك يسن لنا أن نبادر بالحلق بعد رمي الجمار، فإذا ما حلق الإنسان تحلل التحلل الأول، يعني جاز له كل ما كان محظورا إلا المواقعة، مواقعة النساء. وعندئذ يستحب لك أيها الحاج إن كان منزلك بمكة تتجه إليه وتغتسل وتلبس أفضل ما عندك من الثياب وتعتم، إن كنت ممن يعتم تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس أفضل ما عندك من الثياب، ثم تتوجه إلى بيت الله إلى المسجد لتطوف طواف الإفاضة، فإن كنت متمتعا تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، لأن ما فعلته قبل الحج من طواف وسعي كان خاصا بالعمرة. أما القارن والمفرد فإنهما يطوفان طواف الإفاضة، يطوفون طواف الإفاضة، فإن لم يكونوا قد سعوا فليسعوا، وإن كانوا قد سعوا مع طواف القدوم فيكتفون بالطواف، وبهذا يتحلل الحجاج من يتحللون التحلل الأكبر، يعني يحل لهم كل شيء بما في ذلك الزواج ومعاشرة النساء، ثم بعد ذلك يرجعون إلى منى ليبقوا بمنى يذكرون الله جل وعلا يذكرون الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وبعد البقاء في منن تبيتون ليلة ليالي أيام التشريق، وفي النهار ترمون الجمار، في اليوم الحادي عشر الرمي يكون بإحدى وعشرين حصاء، سبعا للجمرة الصغرى ثم سبعا للجمرة الوسطى ثم سبعا للجمرة الكبرى، وينبغي أن يرمى الجمرات على هذا الترتيب، الصغرى فالوسطى فالكبرى. ويسن لك أيها الحاج إذا رميت الجمرة الصغرى، يسن لك أن تعلم أن رمي الجمار على الترتيب، واحرص على أن يقع الحجر أو الحجارة في الحوض، وليس المراد رمي الشاهد بقدر ما هو رمي الجمار لتقع في الحوض، وهذا يكون في الثلاث الجمرات الثلاث. فإذا رميت الجمرة الصغرى بسبع حصيات تنطلق وتبعد عن موضع الرمي وتتنحى جانبا وتقف تدعو الله سبحانه وتعالى بما يسر لك، فإن الدعاء بعد أو فيما بين رمي الجمار من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الدعاء في هذه المواطن بقدر ما تقرأ سورة البقرة، لكن نقول اتقوا الله ما استطعتم. ثم ينطلق إلى الجمرة الوسطى، فإذا ما رماها أيضا يقف بجانبها يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك ينطلق لرمي الجمرة الكبرى، فإذا رماها انطلق إن شاء إلى مكة وإن شاء يعود إلى خيامه التي يسكن فيها. هذا في نهار رمضان، في نهار أيام منن. وأما ليالي أيام منن فهذه ليالي أيام التشريق، يسن فيها للحجاج أن يبيتوا بمنن، بل يجب عليهم أن يبيتوا بمنى. والمبيت بمنى أيها الإخوة الحجاج إنما يكون في منتصف الليل الأول لا منتصف الليل الآخر، لأن المبيت عند العرب هو الوجود والبقاء نصف الليل الأول، نصف الليل الأول. يتعين عليكم أن تكونوا بمنى، لكن لو أن إنسان ما وجد مكانا يبيت فيه وبات في مكة أو في مخيامه المضروب، وإن كان خارج منا فإن شاء الله يكون معذورا ولا شيء عليه. وهكذا لو كان مريض أدخل المستشفى أو غير ذلك، فعندئذ يتجاوز فيه عن هذا الواجب. أما من يتركه ترفها بأن يكون عنده مكان بمنى لكنه لا يريد أن يقضي هذه الليالي المباركات بمنى، حيث إنه لا يريد المبيت لأي عذر من الأعذار، فهذا إن ترك المبيت بمنى فعليه دم لأنه ترك واجبا من الواجبات. فإذا أراد الناس أن يتعجلوا يرموا الجمار في اليوم 12، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال، وهذا هو أفضل الأوقات. لكن لو امتد الرمي إلى الليل من أجل الزحام فإن شاء الله لا شيء على صاحبه، ثم ينطلقون بعد ذلك إلى مكة، ومن يريد السفر والخروج يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فيطوف طواف الوداع، وطواف الوداع واجب على الحجاج، ويستثنى من ذلك المرأة التي تصيبها العادة وينزل عليها الحيض ولا تستطيع أن تتخلص منه، فهذه مأذون لها في الخروج من الحرم وفي الخروج من مكة. أما من عداها ممن شهد أو كان في منى في اليوم 12 وخرج من منى وذهب وأدى طواف الوداع فله أن ينطلق من مكة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه المسألة كانت في الزمن الماضي كانت مشكلة، وأما في هذه الأزمان فالحمد لله يسر الله على النساء والرجال. المرأة في هذه الحال تتعاطى دواء، وكم من الأدوية ما يرفع الدم، فتأخذ دواء ترفع الدم ثم تطوف طواف الإفاضة، وإذا أرادت الخروج تطوف طواف الوداع كما. لكن كانت في الزمن الماضي حيث لا يوجد علاج كانت مشكلة تستشكلها الناس، والحمد لله رب العالمين.